بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كشف الشبهات. نعم. قال المصنف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحابه أجمعين. وبعد، هذا الكتاب عظيم رحمه الله، وهو خلاصة ما ألقاه المناوئون للشيخ رحمه الله من شبهات طرحوها في تعلقهم بغير الله سبحانه من أحاديث أو أقوال. وعندنا شبهة وعندنا دليل، فالدليل للحق والشبهة للباطل. قال سبحانه: فماذا بعد الحق إلا الضلال، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالشبهة ظن، وأما ما هو حق فيعتبر يقين. وهنا قال المصنف كشف الشبهات، ما قال كشف الأدلة، لم يتشبثون بأشياء ضعيفة فهي شبهة فقط لا حقائق لها. كشف الشبهات يعني إزالة تلك الشبهة التي وضعها المخالفون. ومن حل ببلد في دعوة غير الله من الأنداد، من القبور والأولياء والصالحين والأصنام ونحو ذلك، فأنفس كتاب له هذا الكتاب، لأن كل شبهة تخطر في ذهن الداعية قد ذكرها المصنف هنا وأجاب عليها. وذكر المصنف هنا 12 شبهة رحمه الله، وأجاب عنها بأجوبة سديدة، بعضها بجواب وبعضها بجوابين وبعضها بتسعة أجوبة. نعم. وأجاب والكتاب هذا مقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول مقدمة إلى صفحة 61 تقريبا، صفحة 61، ثم بعد ذلك أجوبة مجملة تصلح لكل شبهة، ثم بعد ذلك ذكر 12 شبهة وأجاب عن كل شبهة بالتفصيل. هنا الأجوبة المجملة ثلاثة كما سيأتي، والأجوبة المفصلة لكل شبهة جواب وبعضها أكثر من جواب إلى 9 أجوبة للشبهة الواحدة. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كشف الشبهات شو قلت تحت؟ كشف الشيء أظهر عنه ما يواليه أو يغطيه. أي أظهر عنه ما يواليه، يلي هذا أظهرت عنه، مثلا يلي هذه الحديدة قماش، فكشفت هذه الحديدة وزلت بما يليها أبعدت عنها، مثلا يلي الرأس الغترة، إذا زلتها هذا الذي يليها. نعم. كشف الشيء أظهر عنه ما يواريه أو يغطيه، والشبهة الالتباس. الالتباس نعم، وظن تخمين. نعم. نعم. والشبهات ما يلتبس فيه الحق بالباطل والحلال بالحرام على بعض الناس. نعم، على بعض الناس وعلى الجميع، ممن قل علمه وإيمانه. والهداية بيد الله سبحانه، فقد تجد شخص عامي لا يقرأ ولا يكتب لكنه موحد، وقد تجد شخص يحمل شهادات دنيوية لكنه والعياذ بالله تجده مشرك. فالهداية بيد الله، لا ينفع فيها لا مال ولا منصب ولا نسب ولا ذكاء. قال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. نعم. وهذا كتاب عظيم، ننصح بقراءته كثير كثير. وكان المتن يحفظ في زمن الشيخ رحمه الله وما بعده، لكن لضعف الهمم وقلتها أصبحت الناس ما يقرأون المتن. وهذا الشرح لكشف الشبهات للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، يعني الشيخ محمد الوهاب هو الجد الرابع للشيخ محمد إبراهيم. الشيخ محمد إبراهيم اسمه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف هذا الجد الأول، بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد، وهو الجد الرابع للشيخ إبراهيم محمد بن عبد الوهاب. ومنذ عصر الإمام محمد الوهاب لم يشرح كشف الشبهات شرحا مقيدا محرما، يشرح في المساجد والمجالس نعم، لكن شرح الشيخ محمد إبراهيم هذا أول شرح لشرح كشف الشبهات. ثم أتى في الوقت المعاصر من شرحه، لكن شرحا بأشرطة ليس محرما، مثل الشيخ عثيمين رحمه الله شرحه، الشيخ عبد الله بن حميد شرح كذلك، لكن والشيخ صالح على الشيخ وأيضا الشيخ صالح فوزان كذلك والشيخ الجبرين كذلك، لكن أنفس شرح وأعظم شرح وأنفع شرح وأقوى شرح هو شرح الشيخ رحمه الله. وشرح الشيخ هذا من دروسه، لأن الشيخ لم يجلس ويكتب أحد، الشيخ رحمه الله كفيف، فمن درسه يكتب طلابه ثم خرجوا هذا الشرح العظيم. نعم. والشيخ محمد إبراهيم هو الشيخ الذي هو الشيخ بن باز، وهو الذي استفاد منه بن باز كثيرا، وقال قرأت عليه جميع كتب العقيدة رحمه الله. يعني الشيخ عالم في العقيدة وفي الفقه. قال الشيخ بن باز رحمه الله عنه: ما رأت عيني قبل أن يكف بصري، ولا سمعت أذني بأفقه من الشيخ إبراهيم. والشيخ الشنقيطي رحمه الله يصف الشيخ إبراهيم، يقول الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، هو متعاصر مع الشيخ إبراهيم، يقول: من رأسه إلى أخمص قدمي علم، يقصد الشيخ إبراهيم، ومن قرأ في كتبه يجد هذا واضح. فأنت تخيل رجل في المسجد يشرح طلاب صغار، انظر كيف اسلوبه في قوته وجزالته ووضوحه. نعم رحمه الله. ولا يعرف عنه انه تكلم في رجل قط، ولا اغتاب احد منذ ان خلق. نعم. لذلك الطاعة ما تأتي الا بالخير، وحفظ اللسان لا يأتي الا بالعلم والنور. ومن أطلق لسانه في المسلمين وفي العلماء يحرم بركة الرزق ونور الإيمان. نعم. والنظر في الشبهات لا ينبغي، لذلك طلابه استفادوا منه وسروا على نهج الماء، يعني ما اعتادوا أن أحد يتكلم في أحد. فتجد طلابه مثل الشيخ بن باز مثل الشيخ محمد ما يغتبون أحد، يعني شيء غريب، معصية غريبة عليهم. والسبب شيخهم رحمه الله وتوفيق الله لهم قبل ذلك. نعم. والنظر في الشبهات لا ينبغي مخافة الوقوع فيها، فالنظر فيها ليعرفها لينكرها أو يحذر منها، وإلا فهي شر وقربان الشر شر. يعني لو قيل لك ما حكم النظر في شبهات المشركين والنصارى ونحو ذلك، نقول أصل التحريم، واضح. وإذا بلي شخص في مجتمع فيه الشرك وانتشر، واجب على طلبة العلم أن يقرأوا تلك الشبهات والردود عليها، ليكون عندهم علم في الرد عليها. نعم. وأما غير طلبة العلم العوام مثلا يقرأ في الإنجيل أو التوراة، ما يجوز، لا يجوز إلا للعالم الذي يريد أن يرد عليهم فقط. قال رحمه الله: إذا قيل لك ما هو الدليل على تحريم ذلك، نقول: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب عن قراءتها التوراة، لما أراد أن يقرأ التوراة وجد معه قطعة من التوراة، فقال: متهوكون في ابن الخطاب، لو كان موسى حيا ما وسع لاتباعي. فلا يجوز الاطلاع على شبهات الآخرين ولا غيرها. وقول حذيفة: عرفت الشر لا الشر ولكن لتوقين. وقول حذيفة: كان نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير ونسأله عن الشر، ليس معنى ذلك إباحة السؤال عن ذلك، وإنما كان يقول يسألون عن الخير فأنا أسأله، فأنا وفقت للسؤال فأنا أصبحت أسأل عن أشياء فتن، مراد بالشرور الفتن الشر، عن أحداث الفتن ونحو ذلك حتى نعرف ونتبصر بها هنا. وليس معنى ذلك أن الشخص يقول أنا أسأل عن الشر حتى أحذر، لا، ليس مطلوب منك تعرف الشر حتى تحذره، يعني ليس مطلوبا منك أن تعرف أن تقرب من الزنا وأحواله لتجتنبها، لا ما يجوز. فقال الشيخ حتى أحذره، نقول له معناه أنك ما تحذر إلا حتى ترتد عشان تعرف المفسد اللي فيه، تقع مثلا بأم الردة مثلا، لا، فليس هذا القول على الإطلاق. وقول الشارع عرفت الشر لا الشر ولكن لتوقيه من لا يعرف الشر يقع فيه ليس على إطلاقه، وإنما خاص بطلبة العلم ويتوقي الشر لتمييزه من الخير، تمام، هذا معنى عرفت الشر لتمييزه عن لا يقع عليه التباس فيه. نعم. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، يعني مثلا الذي جامع امرأته في رمضان وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال عليك افعل كذا الكفارة كذا كذا كذا، نقول فعله ليبين للناس هذا الفعل. نعم. نعم. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته. نعم. اقتداء بالكتاب العزيز من القرآن أولا بسم الله الرحمن الرحيم، واختلف العلماء هل هي آية أو ليست بآية. والشنقيطي في كتاب مذكرة أصول الفقه قال والراجح أنها آية في بعض القراءات، وفي بعض القراءات ليست آية بدليل قسمت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله ربي، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، ليس فيها البسمة. وكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المكتبات مراسلات يكتب نعم، وكان من هدي الأنبياء تصدير مكاتباتهم بالبسملة. إذا قيل ما هو الدليل، نقول قول الله عز وجل إنه من سليمان وبسم الله الرحيم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي، وهكذا. نعم. فإنه كان يبدأها بالبسملة وعملا بحديث كل أمر ذي بال أي حال وشأن يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. نعم. أحاديث البسملة في البداية ضعيفة جدا، وأحاديث الحمد لله ضعيفة، يعني أضعف منها البسملة وهي ضعيفة. نعم. مقدمة المؤلف. قدم المؤلف رحمه الله بعد البسملة مقدمة نافعة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه. لذلك مثل ما قلنا لكم الكتاب مقسم ثلاثة أقسام، هنا المقدمة إلين صفحة 61 مقدمة. أسئلة هنا ها؟ أسئلة هنا. اكتفي. خلاص اليوم انتهى. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.